قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ومشروع، ولكن يلجأ إليه عند الاضطرار إليه لغياب النص، كما يلجأ المتيمم إلى التيمم في غياب الماء. فإذا لم يوجد نص استعملت الأقيسة، قالوا وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عدة مواطن. جاءه رجل يقول: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. قال: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: وكيف جيء به؟ قال: لعله نزعه عرق، أي إلى أحد أجداده الأبعدين. قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفأقضي عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وورد أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هششت فقبلت أنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت؟ قالوا: فذي بعض أدلة القياس في مباحث يطول شرحها ومحلها أصول الفقه. قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ وقد عقد بعض العلماء مقارنات بين الطين والنار، أيهما أفضل. وحاول البعض أن ينتصر لكون الطين أفضل من النار، وقال إن الطين يتسم بالرزانة والإنبات، والنار تتسم بالطيش والإحراق، وذكر عدة مقارنات نحن في غنى عنها. وإنما لئم إبليس لكونه لم يمتثل أمر ربه سبحانه وتعالى. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن أمهلتني إلى يوم القيامة، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال بعض العلماء: أول من حسد هو إبليس، حسد آدم عليه السلام لكونه فضل عليه ولكون إبليس أمر بالسجود له وتوعد ذريته. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي فضلته علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن أمهلتني ولم تقبض روحي إلى يوم القيامة، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ومعنى لأحتنكن الاحتناك المراد به وضع شيء في الحنك، والحنك الفم المعروف، كما تضع في فم الدابة لجاما. فإذا وضعت في فم الفرس لجاما حديدة في الفم وقدته، فإنك توجهه حيث تريد، لأن الحديدة تؤلمه فيتوجه معك إلى حيث أردت. فمعنى قوله لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأقودن ذريته إلى حيث شئت من الأماكن، كما يفعل راكب الدابة بدابته التي وضع لها لجاما في فمها وقادها إلى حيث أراد. قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وهؤلاء القليل هم المخلصون أو المخلصين، كما قال تعالى في كتابه الكريم إلا، أو كما قال إبليس في آية أخرى: إلا عبادك منهم المخلصين. قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فدلت الآية لأحتنكن ذريته إلا قليلا على أن أكثر بني آدم في ضلال، لأن الشيطان يقودهم. ولقد قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. فأكثر الناس إذن غواة بعيدون عن طريق الحق. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا كان ذلك كذلك، فإذن الديمقراطية باطلة، لأن الديمقراطية حكم الأكثرية، يقدم حكم الأكثرية على كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين. فإذا كانوا كذلك وأكثر الناس ولو حرصت ليسوا بمؤمنين، فعلى ذلك الديمقراطية شعار باطل، أنها تعهد بالحكم للأكثر، والأكثر بعيدون عن طريق الله للآيات التي سمعتم. قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قيل: الاستفزاز استفزاز لإخراجهم من الطاعة إلى المعصية، ومن الاستقامة إلى الانحراف، ومن اليقين إلى الشك، ومن الإيمان إلى الكفر. فيستفزهم بأمور حتى يخرجهم عن فطرتهم وعن عادتهم التي فطروا عليها، إلى حيث يريد من طرائق الضلال والزيغ. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وقال فريق من العلماء إن المراد بالاستفزاز استفزازهم بالغناء والموسيقى الصاخبة ونحو ذلك. فبهذا الاستفزاز يخرجون من الحق إلى الباطل خيلت. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل خرج في أخيان السحاب. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه. فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. وقد ذكرنا قصة هلاك قوم عاد في سورة الأعراف وهود بما أغنى عن إعادتها هاهنا، ولله تعالى الحمد والمنة. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي، حدثنا أبو مالك بن مسلم الملائي عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخادم. ثم أرسلت عليهم في البدو إلى الحضر، فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا.